فما حكم اللعب في المسجد؟ تفضل ارفع صوتك. نعم أحسنت، يجوز إذا لم يكن بصفة دائمة، وأيضا كذلك لم يحصل أذى أحد فيه من المصلين ولا القارئين ولا المتعلمين، ولم يكن ثم رفع أصوات، فإن خلى من شيء من ذلك والشتم أيضا كذلك استباب، فهذا جائز في الأعياد لا سيما إذا كان أيام المسرات فلا بأس بهذا. وأما أن يتخذ ملعبا المسجد فهذا لا يجوز في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فالأصل فيها المنع، لكن جاء بالترخيص بمثل هذه القيود ترخيص. أما الترخيص المطلق فلا، وإذا كان في أيام مسرة وأيام عياد فإن الحديث هذا جاء في يوم عيد كما في البخاري وفي مسلم أيضا أنهم يلعبون في يوم عيد، فإذا كان في يوم عيد لا بأس بالقيود التي ذكرت، لا أصوات مرتفعة ولا سباب ولا شتام ولا كذلك أيضا أذية للمصلين والذاكرين والمتعلمين، فهذا لا بأس. والناس غالبا يوم العيد تجتمع لمثل هذا، تجتمع لمثل هذا يفرحونه. لذلك عمر أنكر على الحبشة فقال لهم، قال له رسول الله دعهم دعهم حتى تعلم يهود أن لنا يوما أو أن لنا عيدا، وإلا الأصل هو الإنكار. لذلك أنكر عمر هذا الفعل فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا هو الصحيح. والقول الثاني طيب لا بس سند. نعم القول الثاني أنه لا يجوز، وما جاء في حديث عائشة فهو منسوخ بالآية والحديث. فما هي الآية الناسخة قالوا عندك؟ في بيوت أذن الله. الحديث الناسخ جنبوا مساجدكم صبيانكم وجنينكم، وهذا غير صحيح، الحديث ضعيف، والآية ما هي ناسخة لما ذكره، لأن الناسخ من شرطه معرفة التاريخ، أو الناسخ المنسوخ من شرطه معرفة التاريخ حتى يثبت النسخ. وهناك قول آخر أيضا حمل حديث عائشة على أمر غير ما ذكره. نعم قال الإمام مالك نقل عنه أن اللعب كان إنما هو خارج المسجد وليس في داخل المسجد، وإنما عائشة كانت داخل المسجد، وأما لعبهم أما لعبهم فكان خارج المسجد. وهذا يرده الحديث الروايات الظاهرة كما سمعت يلعبون في المسجد، فالمسجد ظرف لهم. هذا حاصل ما أخذ فيما تقدم. طيب مسألة أيضا تعلق الحديث، حكم نظر المرأة إلى الرجل يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة. حكم نظر المرأة إلى الرجل له ثلاثة أحوال، له ثلاثة أحوال. فإن كان زوجا جاز أن ترى منه ما يرى منها، فإن كان زوجا جاز أن ترى منه ما يرى منها، وإن كان ذا محرم جاز أن ترى منه جسده إلا عورته، وإن كان ذا محرم جاز أن ترى منه جسده إلا عورته، وإن كان أجنبيا عنها اختلف العلماء في ذلك، وإن كان أجنبيا عنها اختلف العلماء في ذلك. فذهب الحنفية إلى أنه يجوز لها أن تنظر إلى جميع بدنه، فذهب الحنفية إلى أنه يجوز لها أن تنظر إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته وركبته، إلا ما بين سرته وركبته. وعند المالكية والحنابلة قولان، وعند المالكية والحنابلة قولان، قول بأن لها النظر إلى ما ليس بعورة أي ما بين السرة إلى الركبة كما قال الحنفية، وعند المالكية والحنابلة قولان، قول بأن لها النظر إلى ما ليس بعورة، أي ما بين السرة إلى الركبة، كما قال الحنفية، كالرجل مع ذات محارمه، كالرجل مع ذات محارمه، فتنظر إلى ما بين السرة والركبة، إلى ما دون، يعني العورة هي ما بين السرة إلى الركبة، فتنظر أعلى، أعلى السرة ودون الركبة، هذا المقصود، إلى ما ليس بعورة، العورة هي ما بين السرة إلى الركبة كما تقدم. كما قال الحنفية كالرجل مع ذات محارمه، وقول آخر هو تحريم النظر إلى الرجال، وهو قول عند الشافعية صححه الإمام النووي رحمه الله، واختاره الإمام النووي رحمه الله لقوله تعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. واستدلوا أيضا بحديث أم سلمة أفعميوان أنتما ألستما تبصرانه، هي ابن أم مكتوم قدم عليهما عليها وعلى بعض زوج النبي عليه الصلاة والسلام فلم يحتجبنا، فأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب من ابن أم مكتوم، فقلنا إنه أعمى، فقال أفعميوان أنتما ألستما تبصرانه فلا تنظران إليه. وفيه نبهان مولى أم سلمة مجهول، وفيه نبهان مولى أم سلمة مجهول، قال ابن عبد البر نبهان مجهول لا يعرف إلا برواية الزهري عنه، نبهان مجهول لا يعرف إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث، إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث. والراجع في هذه المسألة هو أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال، والراجح في هذه المسألة إن شاء الله أنه لا يجوز، هو أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب، فهي مأمورة بغض البصر، فهي مأمورة بغض البصر، ولا فهي مأمورة بغض البصر. أما ما جاء في حديث عائشة، وأما ما جاء في حديث عائشة ففيه نظر المرأة إلى جملة الرجال من دون تفصيل إلى أفرادهم، ففيه نظر المرأة إلى جملة الرجال من دون تفصيل إلى أفرادهم، ما نظرت إلى أفرادهم، نظرت إلى جملة الرجال وهم يلعبون من دون تفصيل إلى أفرادهم، كما تنظرهم إذا خرجت للصلاة في المسجد، كما تنظرهم إذا خرجت للصلاة في المسجد وعند الملاقاة في الطرقات، قاله الصنعاني، قاله الصنعاني وعند الملاقاة في الطرقات، قاله الصنعاني. وأيضا عائشة إنما كانت تنظر إلى لعبهم، وأيضا عائشة إنما كانت تنظر إلى لعبهم، فقد جاء في مسلم في بعض رواياته، فقد جاء في مسلم في بعض رواياته رواية الحديث قالت عائشة، فقالت عائشة جاء حبش يزفنون أو يزفنون، يزفنون كانوا يزفنون الظاهر، انظر لنا الضبط، يزفنون في يوم عيد في المسجد، في يوم عيد في المسجد، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه، فوضعت رأسي على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم، فجعلت أنظر إلى لعبهم. هذا هو الشاهد، هي تنظر إلى اللعب ما يحول هذا، وهذا سيقع لا شك أنه سيقع تبعا النظر إلى الذوات، لكن كان المقصد من النظر نظر إلى اللعب. الحديث تتمنا الحديث فليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم، فليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم، وإنما نظرت إلى لعبهم وحرابهم، وإنما نظرت إلى لعبهم وحرابهم. ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن، ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن، وإذا وقع بلا قصد صرفته في الحال، صرفته في الحال. وأما حديث فاطمة بنت قيس في الصحيحين أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم استدلوا به أيضا على جواز نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي. فعنده في يعني العمدة التي اعتمدوا عليها من الأدلة حديث عائشة حديث فاطمة بنت قيس، حديث عائشة كما في الباب، حديث فاطمة كما ستسمع الصحيحين. وأما حديث فاطمة بنت قيس فالجواب في الصحيحين فالجواب عنه. وأما حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، تضعين ثيابك عنده، فيجاب عنه بأنه يمكن ذلك مع غض البصر منها، فيجاب عنه بأنه يمكن ذلك إنها تعتد في بيته مع غض البصر عنه، إيش المانع؟ والله قد قال وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، فما في دلالة أنها كانت تنظر إليه وتقصد النظر إليه مثلا، فيجاب عنه بأنه يمكن ذلك مع غض البصر منها، ولا ملازمة بين الاجتماع في البيت والنظر، ولا ملازمة بين الاجتماع في البيت والنظر. نيل أوطار قال العراقي في طرح التثريب: ولا يخفى أن محل الخلاف، ولا يخفى أن محل الخلاف فيما إذا كان النظر بغير شهوة ولا خوف فتنة، ولا يخفى أن محل الخلاف فيما إذا كان النظر بغير شهوة ولا خوف فتنة، فإن كان كذلك حرم قطعا، فإن كان كذلك حرم قطعا. طرح التثريب السابع 93 و100. انتهى. ونقل النووي الإجماع، ونقل النووي الاتفاق على تحريم نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي إذا كان مقرونا بشهوة، ونقل النووي الاتفاق على تحريم نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي إذا كان مقرونا بشهوة. فإذا محل المسألة هي النظر من غير شهوة، هل يجوز لها أن تنظر إلى الرجل من غير شهوة ومن غير فتنة تدعو إلى ذلك؟ فهذا هو محل خلاف بين أهل العلم. وأما إذا كان النظر نظر شهوة فهذا حرام باتفاق أهل العلم، لا أحد يخالف في هذا حرام، لكن تنظر للرجل من غير شهوة هل يجوز لها هذا أو لا يجوز؟ فاستدل من ذهب إلى جواز ذلك بحديث عائشة وبحديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنهما، وغيرهم ذهب إلى تحريم النظر لعموم الأدلة، لعموم الدليل، وهي الآية: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وأما حديث عائشة ما فيه أنها كانت تنظر إلى ذواتهم ووجوههم، وإنما كما جاء مفسرا في مسلم: وكنت أنظر إلى لعبهم، هي كانت تنظر إلى اللعب، والنظر إلى الذوات إنما يكون تبعا استقلالا، فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، فكان النظر يقع تبعا، هي تنظر إلى اللعب والنظر لا شخص يقع عن الذوات، فكان يقع تبعا لا استقلالا. وقد تقدمت القاعدة معكم. وحديث فاطمة أجاب عنه من سمعته أنه لا تلازم بين الاجتماع في البيت والنظر، فربما تجتمع معه في البيت ولا تنظر إليه، تغض بصرها لأن الله أمرها بغض البصر، بغض البصر، وتعامل في النظر مثل ما تعامل الرجال في الطرقات، مثل ما تعامل الرجال في الطرقات، فلا تتقصد النظر لأبدانه، وإنما تريد أن تمر تحاشى ذلك حتى لا يحصل انصدام، هذا شيء آخر. هذا هو الصواب إن شاء الله في هذه المسألة. وذهب إليه من سمع الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، أما بشهوة باتفاق حرام، وأما بغير شهوة ففيه إيش؟ خلاف، فيه خلاف، هذا كله في الأجانب. وأما بالنسبة لغير الأجانب فإن كان زوجا فلها أن تنظر منه ما ينظر منها، وإن كان محرما محارم فتنظر دون السرة والركبة، لها أن تنظر منه دون السرة والركبة، أما العورة فلا، فليس لها ذلك. ولكن الكلام على مسألة النظر إلى الأجانب هل يجوز هذا أو لا يجوز، هذا الذي يظهر، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.